عدو على عيني بعده. تأكد قلبي ما بينساك ولو غايب عني وما في كفي بلاك وتأكد إني أنا قلبي ما بينساك ولو غايب عني وما في كفي بلاك وتأكد إني عيوني كل ما تغيب زيادة بيصيروا زيادة يحبوك. غربوك غربوك يا حبيبي غربوك وبعدوك عن عيني بعدوك. غربوك يا حبيبي غربوك وبعدوك عن عيني بعدوك. لك عني وصدقتن حتى بكلمة ما كذبتن قدروا يغشوك وما عرفتن هم الحب ينسوك. حكيوا لك عني وصدقتن حتى بكلمة ما كذبتن قدروا يغشوك وما عرفتن هم الحب ينسوك. صدق كانوا عملوا أكتر تعني بعيد يخلوك. قلبي ما بينساك ولو غايب عني وما في كفي بلاك وتأكد إني أنا قلبي ما بينساك ولو غايب عني وما في كفي بلاك وتأكد إني عيوني كل ما تغيب زيادة بيصيروا زيادة يحبوك. غربوك يا حبيبي غربوك وبعدوك عن عيني.